الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق، ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ أعرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة منه؟ تقدم أنه رحمه الله بيّن أن الخصومات في مسائل الاعتقاد قد تجلب شيئا كثيرا من التشويش وتشكيك الناس ووصول أهل الباطل إلى عوام المسلمين بإيصالهم الباطل الذي ما كانوا يعرفونه. فلما فرغ من ذلك رحمه الله ذكر مسألة أخرى، وهي النقاش في المسائل الفقهية المعروفة، مسائل الأحكام العملية. يقول: لو قال قائل هل هذه المسائل من الأحكام العملية يقال فيها ما قيل في مسائل الاعتقاد من النهي عن مجادلة أهل الباطل فيها، أم حكم هذه غير حكم تلك؟ نعم. قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه، حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف، قيل له: هذا قد كثر في الناس جدا، في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل: فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له: هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. وقيل له: إذا أردت وجهة السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا. قوله فإذا كنت حجازيا ليس مقصود الموطن، ولكن مقصود إذا كنت على قول أهل الحجاز، أهل المدينة اتباع مالك رحمه الله، وكان الذي يناظرك عراقيا أيضا المقصود من يقول بقول أهل العراق من أهل الرأي. نعم. وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل رحمك الله، هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني. فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس. أجاب رحمه الله عز وجل بما حاصله أن الذين يتناظرون في المسائل الفقهية من مثل مسائل الصلاة والزكاة التي يمكن أن يتناظر فيها، كما لو تناظر اثنان هل يجب في الذهب المعد للاستعمال مما تلبسه النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ يقول: فلو أتى اثنان أحدهما يرى أن فيه الزكاة والآخر يرى أنه لا زكاة فيه، المحظور ليس مجرد النقاش في هذه المسألة، ولكن المحظور هو أن كل واحد منهما يسعى أن يخطئ صاحبه ويحرص على أن يظهر نفسه بمظهر القوي، ويظهر المناقش له بمظهر الضعيف الذي لا يعرف، ولذا يقول: تعلو أصواتهم وتنتفخ أوداج الواحد منهم انتفاخا شديدا، بمجرد أن يتناقشوا في هذه المسألة التي لأهل العلم قبلهم فيها قولان قديمان معروفا. ثم يقول: إذا أردت السلامة وكان المناظر لك يرى حرمة مسألة وأنت ترى جوازها أو العكس، فقل له: تعالى لنتناظر في هذه المسألة لا على سبيل المغالبة وإسقاط ما عندك من حجة بهذا القصد وبهذا الهدف، ولكن على سبيل أن ننظر في الدليل، فإن كان الصواب في الدليل الذي معي تبعتني، وإن كان الصواب في الدليل الذي معك اتبعتك، لا أريد أن أخطئ ولا تريد أنت أن أخطئ. يقول على هذا الوجه وبهذه النية الصالحة تصح المناقشة في مثل هذه المسائل، لأنها مسائل قابلة للاجتهاد. نعم. قال رحمه الله: فإن قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما: قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم وأنت، فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة، إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد. فإذا لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم. قد عرفت ما عندك وما عنده، قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام. نعم. يقول: إن قال السائل: لا، أنا ما أطيق، أنا أحب أن يخطئ، أريد أني أظهر أنا المتفوق. يقول: ما في فائدة إذن من المناقشة، لأنها ليست لله عز وجل، وليست مناقشة نصح، وإنما مناقشة مراء وجدل. ثم يقول: أنت تعلم أن قبلك أناسا نصرت قولهم وعرفت حجتهم، وهو قبله أناس نصر قولهم وعرف حجتهم، وأنت لن ترجع حتى إن تبين لك الحق، وهو لن يرجع حتى وإن تبين له الحق، فما لكم في هذه الحالة أي فائدة من المناقشة؟ ليس لكم بها إلا الإثم والبغضاء والضغينة التي تجتربها هذه المنازعات وهذه المنافسات. نعم. قال رحمه الله: ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: هذا حديث ضعيف، أو تقول: لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لترد قوله، وهذا عظيم. وكذلك يقول لك أيضا: فكل واحد منكم ما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض، هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكرهه العلماء ممن تقدم، والله أعلم. يقول: لا تأمن أيضا أثناء المناظرة، خاصة إذا ضاقت به المناظرات وذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هو حديث ضعيف، وهو ليس بضعيف، لكن لأن الحديث حجة لصاحبه. أو تقول: هذا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك تعلم أنه قد قاله، كل الغرض أن ترد قول صاحبك، وهذا إثم عظيم جدا، لأنك جحدت الحق بمثل هذا. يقول: لهذا يكثر هذا في كثير من الذين رآهم، وهكذا في مثل هذه الأزمنة ممن لا يعرفون أدب العلم، يرد الواحد قول صاحبه حتى ربما خرق، يعني اختلق عليه وكذب، كما هو حاصل من من لا يخافون الله، وهذا ابتلي به كثير من أهل العلم في هذه الأزمنة، يفتي الواحد منهم بفتوى صحيحة فتصور تصويرا كاذبا وتقلب ويبتر جزء منها وتشاع وتذاع على أنها كذا وكذا وهي على خلاف ذلك، وسبب هذا ولا شك شيئا عظيما من الفتنة، وسبب ذلك شيئا كبيرا من الإرباك، وهذا لقلة خوف من يفعل هذا، قلة خوفه من الله تعالى، لأن هذا في الواقع كذب محض. فإذا قال إنسان: إن مسألة كذا وكذا تحرم في الأحوال الآتية وتجوز في أحوال أخرى، فقال: إن هذا يحرم هذه المسألة بتاتا، هذا كذب في الحقيقة عليه، لأنه بتر جزءا وترك الباقي، لأنه إنما يريد الفتنة ولا يريد الحق والصواب، وهذا يكثر في الذين لا يعرفون أدب العلم ولا يتقون الله عز وجل فيما ينقلون. نعم. لا شك أن المناظرات يطول الكلام فيها، لكن يقال في المناظرات من حيث العموم: أولا، ليس كل أحد يناظر، لا بد أن يكون المناظر من أهل العلم والبصيرة، الثاني ليس كل أحد يناظر، فصاحب الباطل الذي لا يمكن أن ينتفع بالمناظرة ولا يمكن أن يقبل المرجع العظيم الذي يرجع إليه وهو الآتي في رقم 3، ما في مناظرته فائدة. الأمر الثالث لا بد من أصول يرجع إليها عند المناظرة، فإذا ناظرت إنسانا وقلت نرجع إلى القرآن والسنة قال لا ما أقبل، هذا إذا اختلفتما في المقياس الذي تقاس به المناقشات فحري بكما أن تختلفا فيما يتفرع عن ذلك. ثم ما كل موضوع يطرح للمناقشة، هذا الأمر الرابع، فإذا أراد أن يطرح مسائل نهي عن الخوض فيها من الأساس فإنها لا تطرح. الأمر الخامس لا بد من النظر في مآلات هذه المناظرة، مآل المناظرة هل سيؤدي إلى أن تنتشر البدعة وتصل إلى عوام أهل السنة أو العكس، ستؤدي إلى ثبات أهل الحق وإلى زعزعة أهل البدع والباطل. فينظر الحصيف في مثل هذه الأمور ثم يقدم على بصيرة. أما أن تكون المناظرة في ذاتها سوقا مفتوحة لكل أحد فليس هذا بصحيح، وهذا يؤدي إلى شيء كبير من الخلل، ويؤدي إلى ولوج أمور كثيرة من الباطل والأمور المشككة. ولهذا بعض أهل البدع والضلال إنما يريد بالمناظرة أن يوصل قوله إلى العامي فقط، حتى لو غلب حتى لو هزم يريد أن يلقي هذه الكلمة من الفتنة والشبهة حتى تصل إلى العامة، فإذا وصلت إليه حتى لو غلب فإنه لا يكترث حتى يسبب إرباكا للعامة. فينبغي النظر فيها نظرة دقيقة من هذه الزوايا، وإلا صارت غلطا محضا. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. نعم. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمراء في القرآن. ما المراد بالمراء في القرآن؟ قيل إن المراد هو الشك في القرآن، والشك في القرآن لا شك أنه كفر. فإذا شك في أحكام القرآن أو شك في أخباره فلا شك أنه يكفر بهذا، لا يرتاب. إذا شك في القيامة أو شك في أن الزنا محرم أو أن الصوم فرض واجب، شك في هذا لا ما يلقيه الشيطان إلقاء، لأن الذي يلقيه الشيطان مجرد إلقاء هذا لا يضر العبد، ولكن تشكك في كون هذا من عند الله هذا لا ريب أنه كفر ناقل مهلك البتة. وقيل إن المراد بالمراء هنا الجدال على طريقة أهل الباطل مثل المتكلمين والفلاسفة ونحوهم، وقيل إن المراد ما يتعلق بالقراءات، بأن يشكك في قراءة أحد من القراء الذين قراءتهم صحيحة ثابتة، فيحدث أن يتعلم شخص من ابن مسعود رضي الله عنه، وآخر يتعلم من أبي، وآخر يتعلم من علي رضي الله عنهم أجمعين، وتكون هذه جميعا قراءات تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث أن يقول: أنا أقرأني هذا علي رضي الله عنه، وهذه القراءة التي تقول إن أبيا أقرأك إياها باطلة غير صحيحة، أنا كافر بها عياذا بالله، فيكون قد كفر بما هو من القرآن. ومجمل الأحاديث تدور على هذه المسائل. وعلى كل حال فالشك في القرآن عياذا بالله لا شك في بطلانه، وجحد القراءة الصحيحة لا شك في بطلانه، فقد يحتمل هذا والله أعلم، قد يحتمل أكثر من وجه، ولهذا نهينا عن المراء في القرآن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أني سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. بكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هو معنى قوله هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين اختلفا في آية وارتفعت أصواتهما فغضب عليه الصلاة والسلام وخرج يعرف في وجه الغضب وأخبرهم أن هلكة الذين كانوا من قبلنا بالاختلاف في الكتاب حيث اختلفوا فيه مع أنه جلي واضح. وإذا جهل الإنسان شيئا في القرآن فليس حل الجهل أن يجادل ويماري على جهاله وإنما يرد الأمر إلى من يعلم. ولهذا في اللفظة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم بهذا لأن هذين يتدارآن يتدافعان هذا يلقي آية وذاك يرد عليه بآية أخرى فقد يشعر هذا بأن هذه الآية ضد للآية الأخرى وليس كذلك ليس بصحيح لأن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا ينبغي أن يظهر وكأنه يكذب بعضه بعضا فما علم منه فإنه يقال به ويجهر به وما جهل فإنه يرد إلى عالمه. ويضرب لذلك مثال يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت وفي آية أخرى يقول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فيأتي الجاهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيده الهداية ويأتي جاهل آخر فيقول ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أي هداية ويحتج هذا بهذه الآية وهذا بهذه الآية وهذا من جهلهما معا لأن الهداية المثبتة في الآية غير الهداية المنفية في الآية الأخرى فقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم المراد بها الدلالة والإرشاد والبيان وهذا للرسل صلى الله عليه وسلم ولأتباعهم على بصيرة. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فالدلالة بمعنى الإرشاد كأن تقول اهدني طريق مكة يعني دلني عليه هذه لا شك أنها بيد المرسلين لأن الله بعثهم يدلون الناس على الخير. أما الهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي فالمقصود بها هداية القلوب وأخذها لقبول الحق فهذا لا يملكه أحد سوى الله وحده لا شريك له ولهذا نفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب والآية ذكرها الله عز وجل أو قرأت عند وفاة أبي طالب إذ سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل في الإسلام ما استطاع لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده الهداية التي هي قبول القلوب للحق لأن القلوب بيد رب العالمين فنفى الله عنه ذلك فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا تناقش الجاهلان في الآيتين ظهر كأن بين الآيتين خلاف وليس بينهما خلاف لأن المنفي شيء والمثبت شيء آخر فبدلا من أن يتناقش على جهالة يسألان حتى يتبصرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن وإن المراء في القرآن كفر. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سويد أبو حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل فقال صلى الله عليه وسلم يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. هذا الحديث والذي قبله يغني عنهما ما تقدم من النهي عن المراء في القرآن وأن المراء في القرآن كفر وأن الجدال على مثل هذا الأسلوب يؤدي إلى ضلال بعيد ويؤدي إلى ضرب من التشكيك والإفساد لهذه المعاني الصحيحة مع أنها حق في ذاتها لكن جهل المتناقشان الصواب فيها فأدى ذلك إلى إظهارها بهذا المظهر ويأتي الكلام إن شاء الله منه على معنى المراء.